قال فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان. بالأمس تعرضنا للشبهات وأجبنا عنها، بقي فقط تطبيق العبارة في الكتاب. بينا بالأمس بأنه نحن عندما نقول الوجود موجودون، تارة عندما نقول أو نطلق المشتق نريد شيء ثبت وهو المبدأ، وثالثا نريد معنى أوسع من ذلك وهو أنه يكون الشيء نفس المبدأ أو المبدأ يكون نفس الذات، لا أنه شيء زائد على الذات. وضربنا مثال لذلك، قلنا تارة نقول الجدار أبيض، فهنا البياض شيء زائد على الجدار، وأخرى نقول البياض أبيض، فهنا البياض أو الأبيضية ليست صفة زائدة على البياض بل هي عين البياض. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان، ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أيضا ولكنه موجود بوجود زائد على الوجود، لو موجود بنفس ذاته قال ولكن بنفسه لا بإضافة وجود كان إليه، وهو هذا المطلب الذي أيضا أشرنا إليه بالأمس ويشير إليه الآن، وهو أنه إذا كان الجسم يستحق حمل الأبيضية عليه بعروض البياض عليه، إذا كان الجسم يستحق حمل الأبيضية عليه، تقول الجسم أبيض، طب هذا الاستحقاق ما هو منشأه؟ منشأه عروض البياض عليه، والبياض أمر زائد على الجسم، نوعين الجسم زائد على الجسم، فإذا حمل الأبيضية على البياض يكون بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأنه إذا كان البياض زائدا يستحق أن يحمل عليه أبياض، طب إذا كان البياض عينه لا يستحق أن يحمل عليه أبياض، فبالأولوية القطعية يستحق أن يحمل عليه أبياض. فلهذا قال وهو أحق، يعني الوجود موجود أحق بصدق الموجود عليه من قولك الإنسان موجود، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، ويقال البياض أبيض بالأولوية القطعية، ولكنه بنفسه لا ببياض آخر زائد على ذاته، وصدق الأبيض على البياض أولى من صدق الأبيض على الجسم الذي صار أبيض بتوسط إضافة البياض عليه، أما بخلافه البياض صار أبيض بتوسط شيء مضاف إليه أو بنفس ذاته، وإذا كان بالتوسط يستحق فكيف إذا كان بذاته؟ فإنه استحقاقه يكون أولى، وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات. المشتق ما هو؟ يعني المحمول، يعني موجودون، يعني أبياض، وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات المتصفة بدلا من إضافة شيء خارج عن الذات إلى تلك الذات، فتكون كلمة أبيض في مثالنا الجسم أبيض والبياض أبيض، وكذلك كلمة موجود في قولنا الإنسان موجود والوجود موجود معناها أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عن الذات، ومما كان منتزعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ. إذن الموجود وهو هذا المشتق له ماذا يصير؟ له مصداقان، المصداق الأول وهو ما يكون الوجود زائدا على ذاته، المصداق الثاني وهو ما يكون الوجود عينه ذاته، وهكذا في كل مشتقين. العلم تقول زيد عالم، طب زيد صار عالما بماذا؟ بتوسط ماذا؟ بتوسط العلم. يعني زيد حيث عرض عليه العلم فهذا العروض صار منشأ لاتصافه بأنه ماذا؟ عالم. طب سؤال، العلم نفسه عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ تقول بالأولوية القطعية العلم ماذا؟ عالم، لأنه إذا كان زيد بالعلم صار عالما فالعلم بنفس ذاته هو عالم. فإذا الله سبحانه وتعالى من مصادقه، الله سبحانه وتعالى علم وهذا العلم عالم بذاته، فالعلم عالم كما أن البياض أبيض، لا فرق. إذن بعد المشتقات كم مصداق لها يصير؟ المشتقات يكون لها مصداقان، مصداق يكون الصفة زائدة على الذات، ومصداق يكون الصفة عين الذات ومنتزع من نفس الذات. تفتوا للعبارة؟ قال فتكون كلمة أبيض وما يناظرها من المشتقات موجود عالم ونحو ذلك معناها أعم. من ماذا أعم؟ من موردين، يعني يشمل موردان، مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ ولكن ذلك المبدأ الخارج عن الذات، يعني صفة زائدة على الذات كالجسم أبيض. ومما، هذا المورد الثاني، ومما كان منتزعا ذلك المبدأ من نفس الذات التي هي نفس المبدأ، فلهذا الوجود موجود بذاته ولكن الإنسان موجود بذاته لو بالوجود. الجسم أبيض بذاته لو بالبياض، بالبياض. أما البياض أبيض بذاته لو بالبياض، بذاته بعد لا بوصف بصفة زائدة على ذاته. يقول علام المظفر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يقول فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد العقل في صحة حمل هذه الكلمة على الوجود، بخلاف ما ذكره شيخ الإشراق الذي التبس إليه الأمر وتصور أنه لو حملنا الموجود على الوجود لزلزم التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. بل مو فقط إذا زال الالتباس يرى العاقل جواز حمل المشتق على نفسه وعلى ذاته، بل يراه أولى في الصدق وأولى في الحمل، بل العقل يرى أولى، بل يراه أولى في صدق، يعني يرى الوجود أولى في صدق الموجود عليه من غيره، لأنه إذا كان كل شيء بالبياض يصير أبيض فالبياض أبيض بالأولوية القطعية، إذا كان كل شيء بالوجود يكون موجود فالوجود موجود بطريق أولى. هذا من قبيل النور، أنت كل شيء تراه بواسطة النور، هذا النور الحسي أمامك، لا هذا النور الحسي الآن، لو هذه الغرفة هذه القاعة مظلمة أنت تستطيع أن ترى شيئا فيها؟ ها؟ لا تستطيع أن ترى. إذن كل شيء يرى بتوسط النور، أو عبر عبارة أخرى قل كل شيء يظهر للعين بتوسط ماذا؟ النور. خب نفس النور ظاهر أو ليس ظاهر؟ إذا كان كل شيء يظهر بالنور فالنور ليس ظاهرا بذاته، ها؟ قلوا أولوية الظهور بذاته، لأن كل شيء ظهر بواسطة النور فالنور ظاهر بذاته وغيره ظاهر به. طب حتى حرج ما دام وصلنا لهنا، هذه المسألة بنذكرها حتى يتضح أنه علمانا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يشيرون إلى هذه الحقيقة المنشأة. كل شيء ظهر بواسطة من؟ هذه الوجودات، وجودات الإمكانيات كلها ظهرت بمن؟ بواسطة الله. وهذا كلها ظهرته الله، ظاهر لو غائب؟ يقول ظاهر بأولوية القطعية، لأن كل شيء ظهر به من كتم العدم فهو أولى بالظهور. فلهذا تجد في كلمات الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في دعاء عرفة ماذا؟ ألغيرك من الظهور ما ليس لك. كيف يعقل ذلك؟ لأن كل شيء ماذا؟ ظهر بسببك، فكيف لا تكون ظاهرا بذاتك؟ ولكن نحن نتعامل مع وجود الله تعامل الظاهر لو تعامل الغائب. ها؟ أنتم تعاملكم معه تعامل إيش؟ تعامل غائب لو ظاهر؟ بينك وبين الله إذا كانت الشمس ظاهرة أنت تطلب الدليل عليها؟ متى تطلب الدليل على الشمس؟ إذا كانت غائبة. هتشوفوا المنهج الفلسفي في أي عالم ومنهج أهل البيت وين؟ في أي عالم. منهج الفلسفي يعتبر الله ظاهر لو غائب، ها؟ يعتبره غائب لأنه يبحث عنه بالدليل، لأنه البحث عنه بالدليل يعني مو موجود، نريد نبحث عنه موجود لو مو موجود. أما منهج أهل البيت يقول، منهج القرآن شو يقول؟ يقول الله شك فاطر السماوات والأرض. أساسا أكو مجال للشك؟ الله نور السماوات والأرض. شوفوا التعبير جاي شنو؟ بالنور، طبعا مو النور الحسي، ولكن يقرب إلى أذهاننا. كيف أن النور ظاهر بذاته مبر لغيره، كذلك الله ظاهر بذاته مظهر لغيره. إذن لابد أن نرجع متبنياتنا العقائية والإيمانية مرة أخرى لنرى بأنه لماذا تعامل مع وجود الله سبحانه وتعالى وجود بعنوان أنه غائب يحتاج إلى دليل، مع أن الواقع يقول أن الظاهر أن الله هو الظاهر وما عداه فهو الغائب ويحتاج إلى دليل. هذه هي مسألة أن الوجود موجود بنفس ذاته. أكو أثار مهمة تترتب عليها أين؟ في العقائد بينك وبين الله. أنت لو آمنت، آمنت مو علمت، لو آمنت أنه، بس ليش آمنت؟ لو فرضنا من باب فرض المحال، لو فرضنا أن المعصوم يلازمك في كل شيء، يعني في النوم، في اليقظة، في القيام، في الجلوس، في الكلام، في وياك معك بينك وبين الله، اجيب من هاي أعمالك اللي تسويه انت تترك انت، بعد تستغيب أحد قدام المعصوم مثل تتهم أحد قدام المعصوم، تكذب على أحد قدام المعصوم، تنوي سوءا لأحد أمام المعصوم، معصوم هسه. خب الله سبحانه وتعالى الدليل العقلي ماذا يقول؟ الفطرة ماذا تقول؟ تقول هو معكم أينما كنت. لكن احنا نتعامل ويا هذا التعامل، هذا المطلب اللي أنا أشرت إليه في أول هذه الأبحاث، قلت أكو عندنا علم وأكو عندنا شنو؟ إيمان. نحن يوجد عندنا علم بأن الله حاضر، ولكن بعد لم نؤمن بأن الله ماذا؟ حاضر. أنت جنابك لماذا لا تشرب السم؟ ليش ما تشرب؟ عندك فقط علم هذا سام؟ لو عندك علم وإيمان أن هذا سام، بشهادة أن القرآن يقول مولانا أكل مال اليتيم أشد من السم بألف مرة، أنت لماذا؟ أنا أسألك سؤال، من منكم عند استعداد نعوذ بالله أن يزني؟ من منكم؟ ولكن الرواية تقول بأنه المغتاب فعله أشد من الزنا كذا مرتب، هو رتب الأثر لو مرتب الأثر. علم ما عدنا، لا مولانا نقرأ الروايات في علم الأخلاق في كتب الأخلاق نقرأ الروايات، ولكن علم عدنا بهذه الروايات، والعلم شيء والتصديق القلبي والإيمان شيء آخر. والمهم هو وين؟ تصديق، وإلا العلم بما هو علم لا قيمة له مولانا إذا لم يؤدي إلى العمل وإلى التصديق وإلى الإيمان. إحنا نؤمن بالمعاد لو نعلم بالمعاد. في الرواية أنه من آمن بالمعاد لا يضحك في النوم، ما يقدر يضحك أصلا، مو أنه تجي الضحكة يلزم نفسه، لا أصلا نقطة ضيفة موجود، لأنه يعلم أنه ما أي يوم يستقبله. فلهذا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لا أقل أنتم هذا لابد، طبعا الإمام جزافا ما يجي، لا أقل باليوم 30 مرة تذكروا الموت حتى هذا العلم شي يصير، يصير إيمان. أنت تعلم بالموت ولكن تعلم بالموت شيء وتصدق بالموت شيء آخر. احنا ما مصدقين بالموت، ها؟ احنا نعلم بالموت، وفرق كبير بين العلم بالموت والإيمان بالموت. قال فإذا زال الالتباس واتضح للعاقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حمل هذه الكلمة على الوجود، بل يرى العاقل أن حمل هذه الكلمة وهي الموجود على الوجود أولى من حمل هذه الكلمة على غير الوجود، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض. ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان. على هذا الأساس كما قلنا بالأمس أن المصنف ماذا يرى؟ أن قضية أن الوجود أصيل دون الماهية هذه من القضايا التي لا تحتاج إلى البرهان، ولكن بمجرد أن يدفع عنها الالتباس فأصالة الوجود أساسا غنية عن البرهان، لأنها من القضايا الواضحة للعقل البديهية للعقل، بل هي من الأوليات. هذا توسع في الأوليات، وإلا ذاك المعنى الذي ذكرناه في الأوليات لا يجري هنا، لأن أصالة الوجود يمكن إقامة البرهان عليه. ونحن قلنا في الأوليات ماذا؟ يمكن إقامة البرهان أو لا يمكن؟ قلنا يستحيل إقامة البرهان. هذا التوسع في معنى الأولي ليشمل البديهي أيضا. أما لو أردنا أن نقتصر على معنى الأولي وهو الذي لا برهان عليه، لا يحتاج إلى برهان، بل ولا يمكن إقامة البرهان عليه، بعد هذا المطلب الوجود موجود لا يكون من الأوليات. نعم قد يكون من البديهيات، قد يكون من الوجدانيات، ولكنه لا يكون من الأوليات بحسب الاصطلاح. قال بل هي من الأوليات وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود، وصارت من أدق المباحث الفلسفية، ويبتني عليها على هذه المسألة كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة كما هو موكول إلى محله. نأتي إلى القسم الثاني من اليقينيات. ما هو؟ هي المسمات بالمشاهدات أو المسمات بالمحسوسات، وهو وسط هذه الحواس الظاهرة. عندنا حواس باطنة وعندنا حواس ظاهرة، شامة، لامسة، ذائقة، باصرة وإلى ذلك. هذه الحواس الخمس الظاهرة، أنت الآن ترى نارا أمامك. عندما علمت بوجود النار يحصل لك يقين بوجودها، لو يحصل لك جزم بوجودها. تعالوا نرجع إلى اليقين مرة أخرى. قلنا ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ قلنا هو المركب من ركنين، الجزم وأنه ماذا؟ لا يزول. أنت تريد أن تقول النار حارة، من أين؟ من خلال وضعك يدك على النار سيحصل لك ماذا؟ انتقال إلى ذهنك بأن النار ماذا؟ حارة، أو لا أقل قل هذه النار حارة. فهذه القضية تسمى قضية محسوسة. سؤال: القضايا المحسوسة قضايا كلية لو جزئية؟ بل إيه؟ جزئية. أحسنت. سؤال الثاني: القضايا الجزئية أو هذه المحسوسات تخطئ أو لا تخطئ؟ ها؟ قد تخطئ. ها؟ لعد أنت عندما تضع يدك على النار وتقول هذه النار حارة، هذا عندك جزم بحرارتها لو يقين بحرارتها. يقين بالمعنى المصطلح، يقين يعني ولا يمكن أن يزول، لا يزول. أنت تقول تخطئ، فإذا كانت تخطئ يعني ماذا؟ أكو زوال لو ما أكو زوال؟ أكو زوال. أقرب لك مثال حتى يقترب إلى ذهنك أكثر. جنابك تباوع فد نجمة من بعيد، فتقول هذه النجمة إيش كبراتها؟ استوعب علم الفلك ما عندك، هذه النجمة إيش كبراتها؟ صغيرة لو كبيرة؟ فقط نور ضعيف منها يأتي، جدا نورا ضعيف. تقول هذه النجمة كبيرة ولا صغيرة؟ أنت تجد قد فكرة من 5 سنتيمترات. قالوا أن أخطاء الحس قد تصل إلى 1000. طبعا الآن علماء المحدثين يقولون أخطاءها مو 1000، آلاف هي أخطاء الحس. خب إذا كانت أخطاء المحسوسات بهذه الدرجة، إذن يمكن أن يحصل للإنسان يقين بها؟ يمكن؟ بعد يقين ومضى، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد جهل. يعني أنت من تخلي يدك على النار تشوفها حارة وتقول أنا أجزم أكو حرارة هنا، أما جزم لا يزول هذا بعد ويحتاج إلى موضوع. ومن هنا نحن نتكلم في عالم الجزميات ونتكلم في عالم اليقينيات. في عالم الجزم يقينيات، والمحسوسات تفيد اليقين لو تفيد الجزم، تفيد الجزم. ومن هنا قالوا لكي تفيد المحسوسات اليقين لابد أن نركب فد قياس، ونتيجة ذلك القياس يعطينا ماذا؟ اليقين بالمحسوسات. ما أدري واضح صار المطلب ولا؟ شوفوا التفتوا، شوفوا الجد صار فرق بين من؟ بين الأوليات وبين منه؟ بين المشاهدات والمحسوسات. تبين أن المحسوسات والمشاهدات لكي تثبت اليقين تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى قياس حتى تفيد ماذا؟ تفيد اليقين. ونحن في الأوليات ماذا قلنا؟ قلنا لا تحتاج بل لا يمكن. هنا مو فقط أنه يمكن بل ماذا؟ بل تحتاج. شوف الفرق وين بين الأوليات وين بين المحسوسات والمشاهدات. ومن هنا تجد أن المحققين من علماء المنطق قالوا بأن المشاهدات لكي تفيد اليقين، أذكر المطلب بنحو الإجمال تفصيله تحقيقه إن شاء الله إلى مكان آخر، أن المشاهدات لكي تفيد اليقين نجعل هذه القضية المحسوسة التي حصلنا عليها من الحس جزئية لو مو جزئية، جزئية نجعلها صغرى في القياس، كبرى نحتاج في القياس. ذيك الكبرى يمكن أن تكون جزئية أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ أحسنتم، قلنا بأنه لا يوجد عندنا قياس مركب من ماذا؟ من جزئيتين. إحدى كل مقدمتين لابد أن تكون كلية. سؤال، ذيك الكلية بعد محسوسة لو عقلية لابد تكون؟ لماذا؟ لأن المحسوسات كلها ماذا تفيد؟ تفيد جزئيا. إذن ما لم تنظم كبرى كلية مستفادة من العقل إلى هذه القضية المحسوسة فإنها لا تكون يقينية. قلت سؤال، احنا ايش عندنا مولانا كبرى كلية يقينية ما مرتبطة بالحس؟ ايش عندنا؟ ايش عندنا؟ عندنا شيء غير اجتماع النقيضين المقامين؟ ها؟ هي واحدة. اذا قولوا معنا ان المحسوسات لكي تفيد اليقين نجعل القضية المحسوسة مقدمة ونجعل لها كبرى، كبراها ما هي؟ مبدأ عدم التناقض، فنأخذ يقين نتيجة يقينية. خب نتيجة يقينية، هاي النتيجة اليقينية جزئية لو كلية؟ جزئية. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخف المقدمتين. هسه شوفوا الفرق الجسر بين الأوليات وبين المشاهدات. الأوليات كلية لا برهان عليها بل لا يمكن إقامة البرهان عليها. نتائج المشاهدات جزئية، يوجد عليها، يمكن إقامة البرهان عليها، بل تحتاج إلى إقامة القياس والبرهان. هسه شوفوا مشاهدات صارت بعد نظرية، صارت لو صارت بديهية صارت نظرية، لكي تكون يقينية تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال. نعم الكبرى فيها ماذا؟ الكبرى فيها أولية، وهذا بالأمس أشرنا لكم، قلنا بأن هذه اليقينيات الست وإن كانت تسمى بديهيات إلا أنه في الواقع فقط مبدأ عدم التناقض هو الذي لا يحتاج إلى الاستدلال ولا يمكن إقامة الدليل عليه. أما ما عداه من الأقسام الخمسة فإنها كلها تحتاج إلى استدلال ولو بهذا المقدار، وهو أن تجعل الكبرى في القياس مبدأ عدم التناقض. هسه كيف هذا القياس؟ قياس استثنائي، قياس اقتراني، تفصيله بعد موكول إلى محل آخر. قال المشاهدات وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل ولكن بواسطة الحس. إذا ما يأتي العقل يستطيع أن نحصل اليقين من الحس أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذا لابد أن يأتي العقل إلى الميدان، والعقل لا يستطيع أن يأتي إلى الميدان إلا بقضية مبدئي عدم التناقض، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. والحس على قسمين، حس ظاهر وهي هذه الحواس الظاهرة، وحس باطن وموكول تحقيقه إلى علم النفس. والحس على قسمين، ظاهر وهو خمسة أنواع: البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. طبعا هناك أقسام أخرى لعله أيضا علماء محدثين يذكرون. طبعا هذا مبني على الطبيعيات القديمة، مو مبني على العلوم الحديثة. والقضايا المتيقنة بواسطته أي بواسطة الحس الظاهر تسمى حسيات. عجيب، هي الحسيات تستطيع أن تكون متيقنة؟ بعد هاي العبارة فيها مسامحة لو ما فيها مسامحة؟ حسيات تستطيع أن تكون متيقنة؟ لا، حسيات تستطيع أن تكون ماذا؟ جزميات. ثم يضم إليها كبرى مبدأ عدم التناقض، عند ذلك تكون الحسيات ماذا؟ متيقنة. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة وهذه النار حارة. التفتوا شوفوا، الشمس يعني هذه الشمس مضيئة، مو كل شمس مضيئة، هذه النار حارة، مو كل نار ماذا؟ حارة، لأنه هذه النار حارة شنو؟ جزئية. أما كل نار حارة ماذا؟ كلية. إذا المحسوسات نتائجها جزئية لو نتائجها كلية؟ جزئية دائما. هسه قبل الاستدلال جزمية، وبعد الاستدلال تكون ماذا؟ متيقنة. وهذه النار حارة، وهذه الثمرة حلوة، وهذه الوردة طيبة الرائحة، وهكذا. وحس باطن، والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن تسمى وجدانيات، كالعلم بأني جائع، كالعلم بأني خائف، كالعلم بأني عالم. هذه كلها من الأمور الوجدانية، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك، وهذه من الأمور الوجدانية. نأتي إلى القسم الثالث، وهي ماذا؟ يعني قسم الأطباء. مرة أنت تقول أنا خائف، هذا علم فصول. مرة نفس حالة الخوف التي تؤدي إلى الارتعاش، ذاك علم فصول. يهود تقول عنه. مرة الطبيب أنت تروح يمه تقول لا راسي وجعني، الطبيب يفهم هذه الجملة لما يفهمها؟ هذه راسي وجعني ومعدتي توجعني وبطني توجعني، يفهم هاي الجملة لما يفهمها؟ هذا علم حصولي وحضوري، ها؟ حصولي هذا ليش؟ لأنه هو يعلم البطن تؤلمك، ولكن هو ما يتعلم، وما يتعلم هو ما يتعلم. نعم، أنت الذي يوجد عندك الألم شنو؟ هذا حضور. ففرق بين أن يكون الألم حاصلا، هذا العلم حضوري، وبين أن يكون الألم حاصلا والآن قد انتهى الألم، الآن بس عبر عنه، تقول أنا كنت مريض، أنا كنت مريض، بتتصور المرض والآن كنا تتصوره وما تتصوره، كنا تتصوره، ولكن هذا علم حصولي لحضوري، هذا نسميه علم حصولي، لأن صورة الألم موجودة، صورة المرض موجودة، أما إذا كان نفس الألم موجود فذلك يسمى علما حضوريا. بل إيه؟ منو؟ أنا ما أقول شخص يسوي يتألم، أنت من إيده توجع بطن توجع أو تروح يمنى، هو متوجع بطنه؟ أنا متعطي عند علم حصولي، عند اصطلاحات، مثل ما أنه أنت الآن تروح إلى فقيه تقول له بأنه حالته هالشكل هالشكل هالشكل يرتقي الحكم الشرعي، هو عنده علم حصولي بالأحكام، لو عنده علم حضور، علم حصول بكاهين عنده، أنت بتسأل المفهوم، هو مقاري في الكتاب والتفجر. علم الحضوري هو حضور وجود نفس الشيء، نفس الشيء إذا حاضر هذا يسمي علم حضوري. فقد تلتفت إليه وقد لا تلتفت عن جنابك، قد تلتفت إليه وقد لا تلتفت إليه. نحن مرارا ذاكرين هذا المطلب، قائلين بأنه الإنسان إذا في تظاهرة، في تظاهرة ورجله أيضا تداس من قبل زيد عنه ويخرج منها الدم أيضا ولا يحس بها الألم، متى يحس بالألم؟ ها؟ من يرجع للبيت، يعني الألم ما كان موجود وكان موجود، الألم كان موجود ولكن هو كان غافل عنه. ليش غافل عنه؟ ها؟ لأنه كان منشغلا بغيره، هذا انشغال بالغير كان مؤدي ماذا؟ إلى أن ذلك العلم الحضوري لا يلتفت إليه. تشاهدين أنه أكثر المرضى في الليل يشتد ألمهم، هذا بحسب علم الطب، يقول ما له معنى شنو بالليل يشتد الألم، شنو الليل والنهار أكثر المرض ألم ألمه بعد بالليل وبالنهار. يقول الجواب الفلسفي تجيب، يقول بأنه في النهار هذا منشغل، فكرة وين؟ مو إلى الألم، فلهذا ما يحس به إلا 10% 5%. أما في الليل عندما يخلو إلى نفسه وتنقطع شواغله شو يصير؟ يلتفت إليه التفاتا كاملا. لأسس هاي الحالة تصوروها في الموت والحياة في يوم القيامة وهذا اليوم. لكن إلى الآن الذين في النار يتألمون في النار، والذين في الجنة يتنعمون في الجنة، ولكن الشواغل بتشغلهم، يوم القيامة تنقطع الشواغل وتقطعت بهم الأسباب، خلاص كل شيء مات. بعد يلتفت فقط إلى وين؟ إلى نفسه. من يلتفت إلى نفسه تظهر له الآلام، مو توجد له الآلام. وكم فرق بين أن يوجد له الألم وبين ما لا؟ أن يظهر له الألم. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى هؤلاء الطبقة من الناس دائما يعبر عنهم هم غافلون، هم غافلون، هم غافلون. أولئك كالأنعام، بالأخير يقول أولئك هم الغافلون، هذول فقط غافل عندهم، مو أنهم ما موجود، لا كل شيء موجود، هم النار موجودة هم الجنة موجودة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآن محيطة بالكافرين الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم النار. الآن بيأكل نار، هذا من قديم، هذا من قديم. أنا أقرب يا ذهنك، شوف مريض قاعد مولانا بيأكل فد لقمة وفد غذاء دسم ودهين وهو مصاب بماذا؟ بمرض الدهن في الدم. الطبيب اللي يشوفه يقول شوف شو يا المجنون شو جاي يسوي، اما هو يقول انا مجنون ويقول ده الكذب، شو يقول؟ ها؟ يقول هي اللذة اصلا، هاي اللذة هي. اما الطبيب الواقف على ان الدهن سم لهذا الانسان ماذا يقول؟ يقول مجنون، هو ما يجي هالاثار بعد ذلك، بعد ساعة تظهر الاثار، بعد اسبوع يظهر للأثر، بعد شهر يظهر للأثر. هذول رسول الله أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام اجوا يقولون للبشر والله بالله بابا هذا الزنا، هذا الكذب، هذا الغيبة، هذه السموم هذه بدك تأكلوها، لا تقولوا اللذة، هذه أموال الحرام، هذه والله كلها السموم بتأكلوها انتو، يقول له بابا وين كيف ياسلهم شوف لذة هذه كلها. خش ما بعضهم يظهر له في الدنيا وبعضهم ما يظهر له في الدنيا. وين يلتفت؟ يلتفت يوم الحسرة والندامة. عندما يلتفت بعد كلا قيل رب ارجعون قال كلا قيل رب ارجعون لعلي أعمل صالح قيل اخسأوا فيها ولا تكلموا خلاص بعد حتى يلج الجمل في سم الخياط. قالوا هذا المثال مذكور لإثبات الاستحالة لأن الجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط. وإلى مثالا طبعا نقول إن من يقول مستحيل أئمتنا ذكروا بأنه مستحيل. ذات الشخص جاء إلى الإمام أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ قال ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. فهل محال أن تقوله أن تبقى الدنيا على كبرها وتبقى البيضة ماذا على صغرها ثم يجعل الدنيا وين؟ في البيضة. يلزم أن يجتمع النقلها. يلزم أن يكون الكبير ليس بكبير ويلزم أن يكون الصغير ليس بصغير. مبدأ عدم التناقض. طبعا هذا المبدأ موارد في كلمات الأئمة في الأول من الكافي أصول الكافي الرواية موجودة أن الإمام سلام الله عليه يستدل بمبدأ عدم التناقض. عرفت شو هذا المطلب؟ القرآن يقول يكون حتى يلج الجمل وين في سم الخيار. طب سم الخيار صغير لو كبير؟ جمل كبير لو صغير؟ يعني ده يعلق الأمر على أمر محال يعني مستحيل بعد ترجعون خلاص هنا. بس بعد هذا رأس مال اللي موجود بأيدينا شوف شو نسوي به. أما التجريبيات مولانا المجربات هي المشاهدات وإغاثة. يعني التجريبيات هي نفس المشاهدات ولكن تكرر المشاهدة. يعني أنت هناك مرة واحدة وضعت يدك على النار فقلت النار ماذا هذه النار حارة. فبدل ذلك ماذا تفعل؟ تجرب هذه النار. أم تضع يدك عليها شو يصير؟ تجد حارة وعلى هذه حارة وعلى هذه حارة. هذا الزمان حارة زمان قبلنا حارة اختلاف الشرائق حارة اختلاف الزمان والمكان حارة. أينما تذهب تجد أن النار ماذا حارة. فتحاول ماذا هنا أن تشكل قياسا من جديد لتثبت مو هذه النار حارة لتثبت ماذا كل نار حارة. إذا بعد النتيجة اللي بنوصلها في التجريبيات شنو هي كلية وجزئية؟ في المشاهدات ماذا وصلنا إلى نتيجة؟ إلى نتيجة جزئية. هنا بعد نريد أن نصل إلى نتيجة كلية. فإذا أردنا أن نصل إلى نتيجة كلية نحتاج إلى قياس أيضا. وهذا القياس يذكره يقول نحتاج إلى قياسين خفيين، قياس اقتراق استثنائي وقياس اقتراني، ثم نعتمد على بعض المبادئ العقلية لنصل إلى النتيجة المطلوبة. بس نطبق على مثال. خلوا ذهن الإخوة خلوا ذهن عندي. الآن أنت جيت وجربت 1000 حالة مليون حالة على مر التاريخ وجدت بأن الحديد يتمدد بالحرارة. أنت مش ملودي أن هذا الحديد يتمدد بالحرارة ومن شرائطنا إذا خرجنا عن الغلاف الجوي هم أن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا المطلب هذا السؤال لو طرحنا على الناس قبل 100 سنة أو العلماء قبل 100 سنة ما كان يجيب لهم هذا المطلب. بس الآن هذا المطلب هو عملي وهو أنه إحنا نود الحديد وين في كرات أخرى نخرجها عن الشرائط الأرضية لنرى أنها أيضا تتمدد بالحرارة أو لا تتمدد بالحرارة، لنرى أن النار أيضا تبقى حارة أو لا تبقى حارة، لنرى أن الماء يرفع العطش في مكان آخر أو لا يرفع العطش. هذه يعني كلها مو مجرد ما ندري بها إحنا. وإذا واحد يدعي فالإدعاء بلا دليل يعني ما أدري واحد في هذه الكرات لعلك أنت في هذه الكرات التي اكتشفناها الأحكام واحدة لعله بعد 100 سنة تأتي كرات نكتشفها ونودي الماء هناك نشوفه الآن الماء بعد ما يروي العطش ما ندري يعني. فلهذا إذا تذكرون في علم الكلام إحنا مرارا هذا المطلب قلناه، كل الإنسان من يوصل إلى مطلب يقول مولانا بلا لا مزيد عليه، ما يقول هذه الأشياء، لأن القرآن يقول ذلك مبلغهم من العلم. إذا توصل ذلك مبلغك من العلم يقول بعد خلاص فوق ما كفرش، فوق كل ذي علم عليم. المهم انطبق مولانا، جربنا 1000 حالة 2000 حالة 5000 حالة دائما همات، وفي الأعم الأغلب تمارد أقول دائما في الأعم الأغلب الاستقراءات، استقراءات شنو؟ كاملة لو ناقصة؟ ناقصة، لأن الاستقراء الكامل تقريبا محال من الناحية العملية، لأنه إحنا في الزمان الآتي لا نستطيع لا نعرف ما هي الشرائط التي ستوجد. فإذا الاستقراء دائما يكون استقراء ماذا؟ ناقصا. بس الآن جربنا على 1000 حالة فوجدنا أن الحديد يتمدد بالحرارة بشكل قياس. شو نقول؟ نقول لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا، يعني من باب الصفة، لا لعلاقة بين الحرارة وبين التمدد، ماكو علاقة، لكن من باب الصدفة أنا عندما وضعت النار على وضعت الحديدة على النار حصل فيه ماذا؟ تمدد. سببه شيء آخر كان، لو بي سبب لو ما بي سبب، المهم النار ليست هي السبب في التمدد، ولكن من باب الصدفة هذه 1000 مرة أنا جربتها وجدت أن النار تمدد الحديد، وأن الحديد إذا وضع على النار في درجة مع معينة ماذا؟ يتمدد. يقول لو كان حصول هذا الأثر صدفة، اتفاقا يعني صدفة، لما كان دائميا ولما كان أكثريا. تقول من ذهب المنطق الأرسطو هنا يدخل على الخط، يقول عندنا في القضية أولية تقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. تقول له من يقول؟ يقول عقل، مثل يقول اجتماع النقيضان المحال، يقول من يقول؟ يقول عقل. هنا لم يقول لأنه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، تقول له المنطق الأرسطي أو سألت المنطق الأرسطي من قال لك ذلك؟ يقول يقول العقل. ده يعني بعد بها دليل ولا ما بها دليل؟ ما بها دليل بعد، يعني من يقول العقل يعني ما بها دليل، يعني جعلها على حكم ماذا؟ حكم أن سماع النقيضين محال. إذا بعد تسأل المنطق الأرسطي أنت لماذا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية؟ لا تسأل سيد الشهيد هنا في الأسس المنطقية، قال لا أنا أسأل، أقول له شنو الدليل؟ وأثبت لك أنها مؤولة. هذه واحدة من المناقشات الأساسية من منطق الاحتمال لسيد الشهيد لمنطق الأرسطي، وهو أن المنطق الأرسطي يعتقد أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعتقد أنها قضية أولية، وهذا ما يعبر عنها بقضية قبلية، يعني قبل الاستدلال هي ماذا؟ يصدق بها العقل. فهذا الاستدلال مبني على هذا الأثر، مبني على هذه القاعدة، وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. يقول أنا جربت هذه الحالة 1000 مرة فوجدت أن النار تمدد الحديد في درجة معينة. يقول لو كان هذا الأثر اتفاقا لا لعلة توجب ذلك لما كان دائميا أو أكثريا، قياس استثنائي، والمفروض أنه دائمي أو أكثري، لو دائمي أو أكثري. أنا قلت جربت 1000 حالة 1000000 حالة والمفروض لكنه دائمي أو أكثري، إذا حصل هذا الأثر لعلة أو حصل اتفاقا؟ حصل لعلة أو اتفاقا؟ لعلة. إذا النتيجة ماذا؟ النتيجة أن هذا الأثر حاصل بعلة. فهذه النتيجة اللي أخذناها هنا نجعلها ماذا؟ نجعلها مقدمة لقياس اقتراني جديد. نقول وكل ما كان هذا الأثر، لا أثر يعني الحرارة، أثر هذا التمدد الذي في الحديد، هذا الأثر معلول لعلة، ما هي العلة؟ حرارة. سؤال وكل معلول لعلة يتخلف عن علته أو لا يتخلف. لا يتخلف. إذن هذا الأثر لا يتخلف عن علته. إذن كلما وجدت نار وضم الشرائط خاصة ووضع الحديد عليها ماذا يحصل؟ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، يتمدد بالنار أو يتمدد بسبب النار. واضح الاستدلال؟ ها؟ هسه من كلام طبقه أيضا يتضح أكثر إذا أقوى وقت، لا مقوى وقت مجال للتطبيق خلوه إلى غد. والحمد لله رب العالمين.